إخوتنا الكرام، في بعض الأحاديث تملأ القلب طمأنينة. حينما أردف النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ خلفه قال له: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه، قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. واضح. بعد حين قال له: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ يا الله، من نحن؟ كائن ضعيف ينشئ الله لك حقا عليه. قال: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فجاء الجواب: ألا يعذبه. هل تصدقون أنك إذا أخلصت في عبادتك وطبقت أمر ربك يمكن أن تطالب الله بحقك؟ ألا يعذبه. من هنا قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لم يقل علينا. يعني أنا أتمنى أن يكون المؤمن متفائلاً. أنت غالي على الله، يعني سلامتك وسعادتك أحد خصوصياتك. أنت حينما تعرفت إلى الله وعقدت معه عقداً إيمانياً والله عز وجل خاطبك فقال: يا أيها الذين آمنوا، أنت مستثنى مما يصيب عامة الناس، وكذلك ننجي المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لذلك المؤمن القوي كتطبيق عملي لاسم القادر. جاء الحديث الشريف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. ولأن النبي جبار خواطر قال: وفي كل خير، على العين والرأس. يعني أيام يقول لك الداعية: عندي إخوة كثر، قلة منهم يحملون معي، وكثرة منهم أنا أحملهم. يعني عليه أن يحل مشكلاتهم، أن يساعد ضعيفهم إلى آخره. فرق كبير بين من يحمل معك وبين من تحمله. وفي كل خير، هذا الأدب مع الله عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. استعن بالله. من هو البخيل؟ الذي بخل أن يسأل الله شيئا. منك السؤال ومنه العطاء، ينتظر أن تسأله. وصدقوا أيها الإخوة، ما منا واحد يسأل الله صادقا إلا أعطاه الله سؤله. والدليل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا عن أحد. لمجرد أن تسأله صادقا فالله عز وجل يعطيك سؤلك بشرط الصدق. لذلك من أروع ما قرأت عن قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني يا عبادي، كلمتان تحكم العلاقة بيني وبينكم، منكم الصدق ومني العدل. تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بينكم. من هنا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا كلام عامة الناس. انتهينا. من قال لك انتهينا؟ الله عز وجل موجود. وأنا أقول دائما: يعني استمع إلى الأخبار، ما في مانع، وأصغ إلى التحليلات، ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود، وأن الله قادر أن يغير كل المعادلات. كن فيكون، زل فيزول، فاستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، يعني كلمة لو محذوفة من قاموس المؤمن، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الله قادر. فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، إلا أن بعض العلماء استثنى من أنواع لو، لو الإيجابية، يعني واحد ارتكب خطأ كبير، ارتكب يعني كسب مال حرام فدمر الله ماله، لو قال لو لم أكسب هذا المال الحرام لما دمره الله عز وجل، هذا كلام صحيح، هي اسمها لو الإيجابية. أخطأ فدفع ثمن خطئه، لو قال في نفسه لو لم أتورط في هذه المعصية لما كان كذا وكذا، هذا الدرس لك ولغيرك.